وأوحى تبتئس بما كانوا يفعلون يصلي. إلا ما سبق عليه القول إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما Yeah. إنه عمل غير فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ونادى ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني ما ليس لي به علم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء أصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Oh! بناصيتي